بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند الموضع الأخير في استدلال الشيخ المؤلف رحمه الله بالآيات القرآنية على الأسماء والصفات، لأن المؤلف رحمه الله اعتمد النص الكتاب والسنة، فسرد أدلة كثيرة من كتاب الله في عقيدة الأسماء والصفات، ثم انتقل إلى السنة. المسألة الأخيرة التي بحثها المؤلف رحمه الله واستدل لها من القرآن الكريم هي مسألة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليها السلف، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية بالبصر، وهذا هو أعظم نعيم الجنة، النظر إلى الله سبحانه وتعالى بجماله وجلاله وبهائه سبحانه وتعالى، هذا هو أعظم نعيم في الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الحديث الذي رواه النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لأن النظر إلى الله سبحانه وتعالى لذة ونعيم وسرور، وجوه يومئذ ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه النظرة إلى الله سبحانه وتعالى عكست نظرة بهاء وجمالا عليهم. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون في الجنة. وأما في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى لا يرى، في الدنيا لا يرى، لأن الإنسان ضعيف لا يقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لأن موسى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل لم يتحمل، فكيف بابن آدم هذا الضعيف؟ والله سبحانه وتعالى هنا علق رؤيته باستقرار الجبل، واستقرار الجبل جائز، ليس شيئا مستحيلا عقلا، هو شيء جائز. وتعليق الشيء على أمر جائز يدل على جوازه. إذن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا جائزة عقلا، ولكنها ممتنعة شرعا. وأما في الآخرة فإنها جائزة عقلا وشرعا، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وليست مستحيلة. كما يقول أهل البدع، لأن الله سبحانه وتعالى علقها على شيء جائز وهو استقرار الجبل، فتعليق الشيء بأمر جائز يدل على أنه جائز ليس شيئا مستحيلا، وتعليق الشيء على أمر مستحيل يدل على استحالته، على أنه شيء مستحيل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل البعير على أحد التفسيرين في فتحة الإبرة في سم الخياط. والجمل هنا إما أن يكون هو البعير، وإما أن يكون الحبل الغليظ الذي تربط به السفن، وهذا الحبل الغليظ الذي تربط به السفن هل يمكن أن ندخله في سم الخياط في فتحة الإبرة؟ مستحيل، مستحيل. فإذا كان هذا مستحيلا فكذلك يستحيل أن تفتح أبواب السماء للكفار أو أن يدخلوا الجنة، فتعليق الشيء على أمر مستحيل يدل على استحالته، وتعليق الشيء على أمر جائز يدل على جوازه. فربنا سبحانه وتعالى هنا علق الرؤية على شيء جائز، فهذه الآية الكريمة تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى من وجوه، هذا أحد الوجوه. ومن الوجوه أيضا أن موسى سألها، وموسى عليه الصلاة والسلام هو أحد الرسل الكرام، هو أحد أولي العزم من الرسل، وهو الكليم، وهو أعلم بالله سبحانه وتعالى من أن يسأل الله شيئا مستحيلا لا يمكن تحقيقه ولا وجوده. موسى عليه الصلاة والسلام لا يسأل الله إلا شيئا يكون جائزا، أليس كذلك؟ نبي كريم كيف يسأل الله شيئا مستحيلا؟ لا يسأله إلا شيئا جائزا. قال: ربي أرني أنظر إليك. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، سأله شيئا جائزا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد قضى أنه لا يراه أحد في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: وأنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، والحديث في صحيح مسلم، حتى يموت في الدنيا لا يرى أحد رب العالمين. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قيد الرؤية باستقرار الجبل، ولكن ما الذي حصل؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله أكبر، اندك الجبل لما تجلى له رب العالمين، فخر موسى صاعقا. ويا سبحان الله، والله إنها آية. موسى عليه الصلاة والسلام على قوته ومعروف بقوته، قوي، حتى أن بني إسرائيل كانوا يخافون منه ويرهبون منه ولا يرهبون من هارون، لذلك لما كان موسى معهم ما عبدوا العجل وما فعلوا شيئا منكر. فلما ذهب موسى واستخلف أخاه هارون استضعفوه، قال: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. استضعفوا هارون، لأن هارون فيه لين وفيه، أما موسى فيه الشدة، وكانوا يخافون منه. وموسى تعرفون يعني بضربة واحدة قضى على ذلك القبطي، قتله، فوكزه موسى فقضى عليه، لكمه لكمة قضى عليه لقوته، كان ذو بأس وذو شدة. فموسى عليه الصلاة والسلام على قوته وعلى بأسه وعلى شدته وعلى ثباته ما تحمل هذا المنظر، فخر موسى صاعقا. لما رأى هذا الجبل يندك، فكيف لو رأى الله؟ لن يتحمل، هو رأى الأثر فقط، الجبل ما تحمل، اندك فكيف يا ابن آدم؟ جبل الذي هو صخر لم يتحمل، اندك من عظمة الله سبحانه وتعالى وبهائه وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. فكيف بابن آدم الذي هو شحم ولحم ضعيف ما يتحمل؟ فموسى لما رأى الأثر خر، فخر موسى صاعقا، أصابه صعق لما رأى هذا المنظر المهيل. فكيف لو رأى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ألا ما أضعف الإنسان؟ فخر موسى صاعقا، قال ربي إني، قال ربي تبت إليك. المقصود أن هذه الآية الكريمة لو تأملت فيها، فيها دليل من عدة وجوه على رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، وخالف فيها أهل البدع. أما الجهمية المعتزلة فإنهم نفوا الرؤية، قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى. طب لماذا؟ قالوا وتأملوا في هذه الفلسفة، تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتركوا إجماع السلف، تركوا الكتاب والسنة والإجماع وتعلقوا بهذه الفلسفات. قالوا لأن إثبات الرؤية يستلزم إثبات الجهة، وإثبات الجهة يستلزم إثبات الجسم، والقول بأن الله جسم كفر عندهم. لذلك هم حتى يفروا من إثبات الجسمية بزعمهم، إثبات الجسمية لأن الجسم عندهم يكون مخلوقا، رحمك الله، الجسم يكون مخلوقا، لذلك لا يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات، ولا يثبتون الرؤية، ولا يثبتون صفة الكلام، لأن هذا عندهم يستلزم إثبات الجسم، وإثبات الجسم كفر. لذلك هم يرمون أهل السنة بالمجسمة. طب لماذا يرموننا بالمجسمة؟ لأننا نثبت الصفات، نقول إن الله سبحانه وتعالى له يد وله وجه وله عين وله ساق وله قدرة وله إرادة وله رحمة، وينزل إلى السماء الدنيا ويجيء لفصل القضاء يوم القيامة ويغضب ويرضى. فقالوا إن هذه الصفات التي أثبتتموها يا أهل السنة تدل على الجسمية، فأنتم مجسمة. هكذا قالوا، قالوا أنتم الآن جعلتموه جسما، جعلتموه جسما، أثبتتم له وجها وعينا، وأثبتتم له يدا، وأثبتتم له أصابع. طيب أثبتتم جسما، قلنا لهم ليس الأمر لا لنا ولا لكم، هذا شيء ليس من عندنا ولا من عندكم، بل يجب علينا وعليكم أن تعودوا إلى ما قال ربنا سبحانه وتعالى وربكم، فهو الذي أثبت له وجها وأثبت له يدا وأثبت له عينا، فيجب علينا أن نثبت ما أثبته ربنا، فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. وليس لنا، وليس لنا ولا لكم أن تنفوا شيء أثبته الله، أو أن تثبتوا شيء نفاه الله، فإنما نحن نسلم ونفوض في هذا الباب، نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ما أثبته الله يثبته، وما نفاه الله من فيه، وما لم يثبت ولم ينفق نتوقف فيه. فنحن في هذا تبع للنصوص، ما جاء في النص أثبتناه، وما لم يأتي في النص لا نثبته. أما أنتم فمتناقضون، تثبتون تارة وتنفون تارة، وتكذبون تارة وتؤولون تارة وتعطلون تارة، فأنتم في اختلاف عظيم. كما قال ربنا عز وجل عن الكافرين: فهم في أمر مريج، مضطرب ومختلف ومتناقض. أما نحن فنثبت كما أثبت الله سبحانه وتعالى. وإثباتنا لصفة اليد أو صفة الوجه أو صفة العين أو صفة الساق أو صفة القدم أو صفة الأصابع، هذه الصفات الخبرية، هذا لا يعني الجسمية، لأننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، له وجه ليس كوجه المخلوقين، وله يد ليس كأيدي المخلوقين، وله عين ليست كأعين المخلوقين، وهكذا. وبذلك نتخلص من التشبيه ومن التمثيل ومن التجسيم الذي رميتمون به. فالله سبحانه وتعالى له ذات تليق به وله صفات تليق به. وأنتم عندما تقولون جسم، ماذا تعنون بكلمة جسم؟ هل تريدون بها أن الله سبحانه وتعالى له ذات تليق به؟ فالله عز وجل له ذات تليق به سبحانه وتعالى. وإن أردتم أن له جسما كأجسام المخلوقين فهذا كذب وهذا كفر وإلحاد، وأهل السنة لا يقولون بهذا. وأهل السنة في الأصل لا يثبتون هذه الكلمة ولا ينطقون بها ولا يعرفونها. فهذه كتبهم، هذه كتب أهل السنة من زمن الأئمة الأولين، من زمن مالك بن أنس وسفيان الثوري وحماد بن زيد والأوزاعي والليث وهؤلاء، إلى زمن الشيخ عبد العزيز بن باز وأمثاله من الأئمة إلى هذا العصر. هاتوا أن أهل السنة أو إماما، هاتوا أن إماما من أئمة أهل السنة أثبت كلمة جسم هذه. هذه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه كتب تلميذ ابن القيم، وهذه كتب ابن كثير، وهذه كتب السلفيين من كلهم. هاتوا يا من تكذبون على الأئمة وتفترون على العلماء، هاتوا أن أحدا منهم قال أو أثبت هذه الكلمة، كلمة جسم هذه، ولكنكم تفترون عليهم. ولذلك ابن القيم رحمه الله واجههم بالحقيقة، واجههم بهذا الكذب والبهتان، فقال في النونية: والله، حلف عليها وهو صادق بار، والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. هذا بيت ينبغي أن يحفظ، فيه رد على هؤلاء الكذابين المفترين من أهل الأهواء من الجهمية وأذنابهم: والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. أين نحن قلنا جسم؟ يكذبون علينا هؤلاء الجهمية من زمن الجهم بن صفوان إلى هذا العصر، إلى عصر الكوثري وتلاميذ الكوثري، وآخرهم هذا الجهم الخبيث الموجود الآن في الشام المسمى بالسقاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح العباد والبلاد منه من أمثاله. هؤلاء لا زالوا يفترون على أهل السنة ويكذبون عليهم بأنهم مجسمة وبأنهم مشبهة وممثلة، وأهل السنة يبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. وكلمة جسم هذه أصلا أهل السنة ما يثبتونها، ونحن نتحداهم. قلنا: هذه كتب أهل السنة موجودة مطبوعة متداولة، هاتوا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأما المعنى فإن أهل السنة يستفصلون فيه: ماذا تريد بكلمة جسم؟ ما هو المعنى الذي تريده؟ ولعل هذا يأتي في موضع آخر. لكن هم الآن أنكروا الرؤية بناء على إنكار الجهة، وأنكروا الجهة بناء على إنكار الجسم. ما في رؤية، طب لماذا؟ قالوا إن الرؤية تقتضي وجود جهة. طب كان ماذا؟ طب في جهة، طيب إيش المانع من هذا؟ قالوا وجود الجهة يقتضي إثبات الجسم والجسمية. قلنا لهم والله لقد قلتم على الله بغير علم، أثبتوا ما أثبته الله ثم انفوا عنه اللوازم الباطلة التي تقتضي تشبيهه وتمثيله بالعباد سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل ليس كمثله شيء. أما أن تنكروا وتعطلوا فإن الله سبحانه وتعالى أثبت أنه يرى يوم القيامة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، فكيف تنكرون هذا؟ وهكذا هذا الأصل الذي عندهم هو إنكار الجسمية، لأن إثبات الجسم يعني معناه الحلول، معناه أنه مخلوق، لأن عندهم الجسم لا بد أن يكون مخلوق، فإثبات الجسم معناه أنه مخلوق. ولذلك مسألة كبيرة يا إخواني، هذا أصل عندهم عظيم بنوا عليه هذه البدع التي عندهم، والله المستعان. لكن نحن الآن في مسألة الرؤية، ولعل هذا يأتي بحثه في مواضع إن شاء الله. طيب، الذي أريد أن أصل إليه، الجهمية والمعتزلة كلامهم واضح وفلسفتهم يعني ظاهرة، ما في رؤية وربهم لا يرى. طيب، ما هو موقف الأشاعرة الأشعرية؟ الأشعرية يا أخواني ليسوا جهمية محضة، ليسوا جهمية محضة. لذلك قال بعض العلماء، قال المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث، لذلك يسمون بأفراخ الجهمية. وهناك لقب آخر لا أريد أن أذكره أسوأ من هذا، فالأشعري جهمي صغير، فرخ. تعرفون الفرخ؟ الصوص الصغير ولد الدجال. فهو ليس ديكا، المعتزلي جهمي ذكر، أما هذا لا، فيه شائبة من هذا ومن هذا. طيب، هؤلاء الأشعرية الذين وقفوا في منتصف الطريق، لم يقولوا بقول السلف ويأخذوا بالآثار، ولم يقولوا بقول الجهمية كالمعتزلة، وإنما جمعوا بين هذا وهذا. فالأشاعرة لما رأوا أن النصوص تثبت الرؤية وأنه لا مجال لإنكارها أبدا، كيف ننكرها وهي في كتاب الله وفي سنة رسول الله متواترة، أحاديث الرؤية متواترة من الأحاديث المتواترة وأجمع عليها السلف، فقالوا بها، قالوا بالرؤية. إذن الأشاعرة تثبت الرؤية. طيب، قد يسأل سائل، أليست الأشاعرة هذه هي طائفة من المتكلمين؟ الجواب بلى. طيب، كيف خرجوا عن الأصل؟ لأن المتكلمين أجمعين متفقون على إنكار الجسمية، وإنكارهم للجسمية أدى بهم إلى إنكار الجهة، وإثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة، يقتضي إثبات الجهة. فالأشاعرة كيف تخلصت من هذا وهم على قواعد المتكلمين، على القواعد التي وضع لهم الجهل؟ نعم، الأشاعرة قالوا قولا غريبا لم يقل به أحد من بني آدم، ولا أظن أن الجن قالت به، حتى أصبحوا أضحوكة للناس. قالوا إنه يرى إلى غير جهة، قالوا إنه يرى إن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون ولكن إلى غير جهة. ما شاء الله، ما هذه الرؤية؟ هل يمكن أن يرى شيء بدون أن يكون في جهة؟ يا سبحان الله، ما هذا التناقض، ما هذا التناقض، وما هذه المسائل التي يحيلها العقل وهم يزعمون أنهم يتبعون العقل. لقد كان المعتزلة أوضح منكم، وكانوا أشجع وأجرأ لما قالوا لا يرى، أما أنتم فإنكم تخادعون أهل الحق وتخادعون أهل السنة وتريدون التوفيق بين قولهم وبين قول الجهمية، ولا يمكن التوفيق بين الحق والباطل. فإما أن تسلكوا مسلك المعتزلة فتكونوا واضحين صريحين، وإما أن تعودوا إلى الحق وأن تتوبوا إلى الله. أما أن تقولوا إنه يرى إلى غير جهة فهذا قول سخيف جدا لا يقوله حتى المجنون، ما في شيء يرى إلا إلى جهة. المعتزلة فهموا هذا وكانوا أعقل منكم وأوضح منكم. المعتزلة فهموا أنه لا رؤية إلا بجهة، لذلك أنكروها أصلا، أنكروها. أما أنتم فيا سبحان الله. وعجب أن هذا الكلام العجيب يقرره بعض العلماء، لكنه التقليد، التقليد في العقيدة، وهو أسوأ تقليد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يبصرنا. يعني ترى هذا الكلام في كتب بعض العلماء الأذكياء من الأئمة في الحديث والفقه يقررونها، يقولون يرى إلى غير جهة. وفي الواقع إن الرؤية إلى غير جهة هي الرؤية القلبية، وهذه لا ينكرها المعتزلة، لكن العراك والصراع في هذه المسألة هي الرؤية البصرية، رؤية بالعين هي التي فيها الخلاف. أما الرؤية القلبية هذه ما فيها خلاف، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: الآن أعطينا نبذة عن هذه المسألة والخلاف فيها والأقوال وقول أهل السنة. يقول المؤلف رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الشاهد في الآية الكريمة ناظرة، وناظرة الأولى هي الضاد من النظارة وهي البهاء والحسن، أي وجوه يومئذ ناعمة غضة حسنة مضيئة مشرقة، لأنها تنظر إلى الله. فالنظرة إلى رب العالمين عكست عليهم نظرة، فنسأل الله من فضله. قال: على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا المراد. على الأرائك متنعمين في الجنة ينظرون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هنا كلمة الحسنى سقطت تستدرك في النسخة التي معي. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، وزيادة، الزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة، ولدينا مزيد، هذا المزيد هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه أدلة أهل السنة، وهناك أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله، وهناك الإجماع السلفي على إثبات الرؤية. ويأتي مزيد بحث، يأتي مزيد بحث في هذه المسألة إن شاء الله عند استدلال المؤلف عليها من السنة. أهل البدع لا ينفكون عن تحريف وتعطيل، فهم يؤولون هذه الأدلة. المعتزلة يؤولون هذه الأدلة. فمثلا المعتزلة يقولون ناظرة وينظرون إلى آخره، هذا بمعنى الانتظار. ناظرة قالوا بمعنى منتظرة، ولكن أهل السنة أجابوا عليهم باللغة، والمعتزلة لهم عناية باللغة، ولكن يحرفونها أحيانا حتى ينصروا عقيدتهم. يفعل ذلك الزمخشري صاحب الكشاف في التفسير. الزمخشري كان إماما في اللغة، لكنه كان في الوقت نفسه إماما في الضلالة. معتزل ينصر الاعتزال ويحرف اللغة أحيانا حتى ينصر عقيدته، كما في قوله سبحانه وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. فيقول المعتزلي إن كلمة لن تفيد التأبيد، نفي، تفيد النفي المؤبد، يعني لن تراني إلى الأبد. يحرف اللغة حتى ينصر عقيدته. وقال أهل السنة أبدا، إن لن لا تفيد التأبيد. والدليل أن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال عن اليهود ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، عن الموت، عن الموت، مع أنهم في النار يتمنون الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن قال في الدنيا إنهم لا يتمنون الموت، وفي النار يتمنونه. إذن كلمة لن لا تدل على النفي المؤبد يا زمخشري، ولذلك رد عليه أهل السنة، ورد عليه حتى علماء اللغة. ابن هشام رد عليه، صاحب قطر الندى، رد عليه في قطر الندى كما سيأتينا إن شاء الله في الكتاب، بأن لن لا تفيد النفي المؤبد كما زعم الزمخشري، والزمخشري إنما قرر ذلك انتصارا لعقيدته. يعني لن تراني قال أبدا، وهذا كذب ليس بصحيح. يعني لن تراني في الدنيا، هذا المعنى. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، سوف نتابع. وعلى كل حال هذه المسألة يأتي فيها مزيد كلامنا وبحث في موضع آخر عند استدلال المؤلف رحمه الله عليها من السنة والحديث. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.